السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في السلام على الصبيان. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. عليه الصلاة والسلام. قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سيار أبي الحكم عن ثابت بنحوه. إذن الحديث صحيح متفق عليه، فيه مشروعية السلام على الصبيان واستحبابه، في استحباب السلام على الصبيان، وهذا من التواضع، في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشعر في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته عليه الصلاة والسلام. إذن استحب السلام على الصبيان ولو لم يبلغوا. قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجاذب. قد أحنق هذا عن فتح الباري. طيب، نعم، بعد. أحسن عليكم. قال ابن رسلان: فيه جواز اللعب للصبيان في الشوارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جواز اللعب للصبيان في الشوارع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم بل سلم عليهم. نعم، قوله هذه من الفوائد. إذن فيه استحباب الصلاة على الصبيان وفيه جواز لعب الصبيان في الشوارع، لا على وجه لا يكون في أذية للناس. بعض الصبيان يلعبون لكن يؤذون المارة، أو يؤذون بالأصوات المزعجة، أو يؤذون أصحاب البيوت المجاورة. إذا كان ليس في هذا فهو مباح، فالأصل مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم. صلى الله عليكم. ثم قال: قوله فسلم عليهم فيه أن من السنة السلام على الصبيان الذين يفهمون الخطاب ويردون الجواب، وهذا من كمال خلقه العظيم وتواضعه. وهذا من كمال خلقه العظيم وتواضعه صلى الله عليه وسلم. وفيه تدريب لهم على تعليمهم سنن الشريعة، ورياضة لهم على محاسن الآداب ليتأدبوا بآداب الإسلام وينشأوا عليه. نعم صحيح. إذا كان كل ما مر سلم عليهم عرفوا أن هذا من أدب الإسلام، تأدبوا، وأيضا كذلك يعني يأنسون بمن يسلم عليهم ولا يكون هناك نفرة. قال أحسن الله يعني تآلف بين الصغار والكبار. نعم. قال أحسن الله إليكم: السلام على الصبيان الذين يفهمون الخطاب ويردون الجواب، يعني الذي الصبي الذي لا يفهم الخطاب لا يسلم عليه. لا ما يسلم عليه، طفل رضيع بتسلم عليه ما يفهم ولا يرد. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا حميد قال: قال أنس رضي الله عنه: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة، وقعد في ظل جدار، أو قال إلى جدار، حتى رجعت إليه. قال المدري وأخرجه ابن ماجه. قول انتهى أي وصل. قول أنا غلمان في غلمان في جملتهم، يعني جملة حالية، وأنا غلمان. نعم، فيهما كما سبق، فيهما الفوائد كما الحديث السابق. نعم، استحباب السلام على الصبيان والتواضع. نعم، تدريبهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إسناده صحيح وأخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن أنس. مسلم من إيش؟ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن أنس. طيب. باب السلام على النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء ابنة يزيد رضي الله عنها مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حسن. ولا هذا الحديث اللي بعده؟ نعم. طيب نعم. قال المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن وقال أحمد بن حنبل إلى آخره. إيش قال هذا؟ قال حديث حسن شهر بن حوشب وإن كان فيه ضعف قد توبع وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي من طريق عبد الحميد بن مهران. حديث حسن. حديث حسن شهر بن حوشب وإن كان فيه ضعف قد توبع وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب به وفي روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالتسليم ولم يتابع شهرا عليها أحد وهي ضعيفة. وقال حديث حسن. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير من طريق محمد بن مهاجر عن أبيه مهاجر مولى أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد وهذا إسناد حسن وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله عند أحمد وإسناده ضعيف. وانظر حديث سهل بن سعد عند البخاري. نعم في كانت تكملة المنذري. وقال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميم بن بهرام. لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام. تهرب في السنة عبد الحميد هذا؟ نعم. ها؟ في حديث الترمذي فيه أحسن وليه. في قال أخرجه الترمذي من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر من طريق حوشب. نعم. لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب يعني هذا الحديث. يعني من طريق أخرى غير الطريقة اللي الطريق هذه ما فيها يعني. وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره قد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث شهر بن حوشب. إذا فيه خلاف منهم الضعف ومن طيب. قال عن ابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث المكي والثقة وأحمد بن النسائي مر علينا النبي في نسوة يعني حال كوننا مع جماعة كثيرة من النساء. قال طيبي هو متعلق بالجار والمجر وبيان له وهم باب قولك في البيضة عشرون رطلا من حديد. يعني مر علينا في نسوة تعلق بالجار والمجر وبيان هم باب قولك في البيضة عشرون رطلا من حديد وهي بنفسها هذا المقدار لا أنها ظرف له. سلم علينا قال الحديث كان صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصوت أسلم. ما الحديث من هذا؟ هذا من العلماء الشافعية. من؟ الحديمي. نعم نعم نعم يقول كان صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم. يعني هذا حديث يفصل يقول إذا خاف على نفسه الفتنة فلا يسلم على النسوة. وقال ابن بطال عن المهلب سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة ومنع منه ربيعة مطلقة. قال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. قالوا ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها كذا في فتح الباري. نقول إذا كنا جماعة ثم الفتنة، لكن إذا كانت وحده مرأة هل يسلم على المرأة وحدها؟ هذا هو الذي خشي الفتنة فلا يسلم عليها، لكن جماعة من النساء ظاهر مأمون الفتنة في هذا. فما أدري كيف يعني كذا الكلام العلماء هنا، الحليم كذلك والبطال يعني إجاية أول الفتنة. ذكر هذا النووي أحسن الله إليكم، نقل ابن سلان عن النووي، لكن قد يقال أنه ومن الفتنة يعني قد يكون تواطؤ من النساء على فساد وعلى الشر، إذا كان فإذا سمن سلم عليهن فإنهن يطبعن فيه مثلا، فإذا كان تواطؤ ولا في الأصل الجماعة ما هو الفتنة جماعة النساء، لكن إنما هو في الواحدة، الفتنة الواحدة لا يسلم عليها إذا خاف الفتنة، لكن جماعة من النسوة مأمون الفتنة إلا إذا يكون هناك يعني تواطؤ من نساء شريرات. أحسن الله إليكم. نقل ابن رسلان عن النووي قال النووي في شرح المهذب: إذا كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة. نعم صحيح، إذا كان جماعة امرأة سلموا على واحدة، أما إذا كان واحد رجل واحد على امرأة هذا قد لا تؤمن الفتنة. نعم. في كلام من الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: قوله باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال. هذا الترجمة في البخاري يعني ها؟ نعم حسن. إيش طيب شو الكلام الملحة نعم يكمل كلم كما كان الحافظ. نعم قال: وهو مقطوع أو معضل، والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة، وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه وهو حديث أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، حسنه الترمذي وليس على شرط البخاري فاكتفى بما هو على شرطه، وله شاهد من حديث جابر عند أحمد، وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلم. هذا نقلها الشارح حديث الحليم. نعم. وأخرج أبو نعيم في عمل يوم وليلة من حديث واثلة رضي الله عنه مرفوعا: يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال، وسنده واهن. ومن حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه مثله موقوفا عليه. من حديث عمرو إيش؟ ومن حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه مثله موقوفا عليه وسنده جيد. وثبت في مسلم من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. نعم. ولما بينه من القرابة. نعم صلى الله عليه. طيب في وجه كلام في المنحة. طيب تقرأ حتى السجد. باب السلام على أهل الذمة. باب السلام على أهل الذمة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدأوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي أو ذا الحديث اللي بعده نعم نعم مسلم والترمذي. نعم قال المدير واخرجهم السلمي والترمذي دون القضية. يقول أي قصة؟ دون القصة ولا دون القضية؟ كتب القضية. أحسن الله عليكم في نعم إشكال عليه شعيب هذا الحديث قال أخرجه مسلم إسناده صحيح أخرجه مسلم والترمذي من طرق عن سهيل بن أبي صالح به. قال لا تبدؤهم بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. لا يبدأ بالسلام لكن إذا سلم يرد. فإن اليهود كانوا يسمعون فيقولوا عليكم. وإذا اضطروهم إلى طريق يعني إذا مشى في الطريق فإنه لا يجعل واسع الطريق له بل يجعله واسع الطريق المسلم وضيقه له. هنا قال خرجت مع أبي سلم بن أبي صالح قال خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها النصارى فيسلمون عليهم. صوامع فيها النصارى أي رهبانهم. الصوم جمع صومعة وهي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى يسلمون على عوام النصارى عليهم على رهبانهم. قل لا تبدأهم بالسلام لأن ابتداء به إعزاز للمسلم عليه ولا يجوز إعزازهم. وقيل أنه للتنزيه ضعفه النووي وقال الصواب أن ابتداءهم بالسلام حرام. قال الطيبي المختار أن المبتدع لا يبدأ بالسلام ولو سلم على من لا يعرفه فظهر ذميا أو مبتدعا يقول استرجعت سلامي تحقيرا له كذا في شرح المشارق لابن مالك. قل فاضطروهم إلى طريق يعني ألجئوهم إلى ضيقه بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار وإلا فيأمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه. قاله القاري. وقال ابن ملك يعني لا تتركوا لهم صدر الطريق هذا في صورة الازدحام وأما إذا خلت الطريق فلا حرج. نعم في كلام على الباب السابق أحسن الحديث السلام على النساء في المنحة الحديث على السلام على الذمة فيه كلم عليه برسلام له حسن موريد في لكم كلام في التوفيق على هذا الحديث. نعم في توفيق الرب المنعم شرحكم أحسن الله إليك. قلتم هذا الحديث فيه دليل على أن اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام وكذلك غيرهم من الكفرة وإنما خص اليهود والنصارى لأنهم هم الذين يكونون تحت الدولة الإسلامية إذا دفعوا الجزية والتزموا بالشروط وكذلك غيرهم من المستأمنين والمعاهدين والرافضة كل هؤلاء الكفرة لا يبدأون بالسلام وإذا سلموا يرد عليهم لكن يقال وعليكم أو عليكم بدون الواو فقد ورد هذا وهذا والأفضل بالواو. وفيها أنك إذا مشيت في طريق فرأيت كافرا فاضطره إلى أضيقه وهذا فيه بيان عزة الإسلام ولعل هذا أيضا فيه دعوة لهم إلى الإسلام وكذلك دفع الجزية فيها ذل لهم وصغار ودعوة لهم إلى الإسلام حتى يسلموا من هذا الذل إذا أسلموا. إذا كان واسع لا يضطر. إذا كان واسع ما فيه مجال للإضطرار لكن إذا كان فيه مجال. وحديث أسماء أحسن الله إليكم قلتم لكن السلام على الواحدة إذا كان يخشى منه الفتنة فلا يسلم عليها أما إذا كان معها محرم فلا بأس بالسلام حينئذ. هنا قال الشارق الطيبي المختار أن المبتدع لا يبدأ بالسلام ولو سلم على من لا يعرفه فظهر ذميا المبتدع يقول استرجعت سلامي. قالوا فاضطروهم إلى أضيقه يعني ألجؤوهم إلى أضيقه بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار، وإلا فيأمره ليعدل على وسط الطريق إلى أحد طرفيه. قال الملك يعني لا تتركوا لهم صدر الطريق، هذا في سورة الازدحام. طيب الحديث اللي بعده. تتعامل مع المبتدع الله يسليك، يعني يدور على المصالح والمفاسد، يعني اذا كان مثلا يعني هذا اذا كان في يعني في من يهجر هذا لا يسلم عليه، وبعضهم اذا هجر. نعم مساله الهجر هذه فيها خلاف. شيخ الاسلام وجماعه يرون ان الهجر علاج كالدواء، كان يفيد يستعمل والا فلا، حتى هجر العاصي حتى غير المبتدع. لأن يعني بعض العصاة إذا هجرته صار لا يبالي وزاد الشر. أما إذا لم تهجره فإنه يخف بعض الشر. وهذه من هذه الأصليات. هذا نعم، أو كانت ترتب عليها مفسدة أيضا تدرى المفسدة. أحسن الله إليكم. في كلام المنذري على هذا الحديث قال: عدم تبدئتهم بالسلام سنة أخذ بها عامة السلف والفقهاء، عامة السلف والفقهاء، وذهب آخرون إلى جواز ذلك ابتداء، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. أفشوا السلام هذا عام وهذا خاص، أفشوا السلام هذا عام ولا تبدأ هذا خاص. نعم. وذهب آخرون إلى جوازه ابتداء لضرورة أو لحاجة تعن له إليه أو لذمام ولسبب، وروي ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. طيب كيف جمع الحديث لا تبدأ لهم السلام لا تبدأهم؟ أنا مصادم من النص حديث إنه نعم الحديث بعد. نعم حسن الله عليكم. حسن الله عليكم. السلام على من اتبع الهدى، هل يبدأون بهذه الصيغة؟ لا، إذا كان إذا كذلك إذا كتب كتاب غير مسلم يقول السلام على من اتبع الهدى. نعم. قال ابن رسلان أحسن الله إليكم: واحتجوا بعموم الأحاديث بإفشاء السلام، ورد بأنه عام مخصوص بهذا الحديث. صح صدق. قال: وقال بعض أصحابنا يكره ولا يحرم وهو ضعيف. صح كلها. اقرأ الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا: وعليكم. قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار وقال فيه: وعليكم. طيب قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، ولفظ الترمذي وفي لفظ لمسلم والنسائي: فقل عليك بغير واو. وحديث مالك الذي أشار إليه أبو داود وأخرجه البخاري في صحيحه، وحديث سفيان الثوري أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه النسائي من حديث عيينة في إسقاط الواو. قال الخطابي: هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواو. وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه نفسه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم، يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين. والسلام فسره بالموت، هذا آخر كلامه. قال: وقد أخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار بغير واو كما قدمنا. وقال غيره: أما من فسر السلام بالموت فلا يبعد الواو، ومن فسره بالسامة وهي الملالة أي تسأمون دينكم فإسقاط الواو هو الوجه. اختار بعضهم أن يرد عليه السلام السلام كسر السين السلام وهي الحجارة، وقال غيره الأول أولى لأن السنة وردت مما ذكرنا، ولأن الرد إنما يكون بحسن المردود لا بغيره. انتهى كلام المدير. هذا في كلام يعني في كلام في حذف الواو اسقاط الواو. في كلام اشكال عليه الشارع. قال اسناده صحيح واخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وروايتهم دون النسائي في الموضع الاول بلفظ عليك. ها وروايتهم دون النسائي في الموضع الاول بلفظ عليك. والاسناد الثاني احسن الله اليكم قال هو عند مالك في الموطأ ومن طريقه اخرجه البخاري بلفظ عليك. وأخرجه البخاري من طريق مالك بن أنس ومسلم والنسائي في الكبرى من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن دينار به ولفظ البخاري ومسلم وعليك والنسائي بلفظ وعليكم. تكلم الشارع وهذه قال فإنما يقال السلام عليكم أي بالألف ومعناه الموت العاجل فقولوا وعليكم. قال له في شرح صحيح مسلم قد جاءت الحديث التي ذكرها مسلم عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباتها. وعلى هذا فإن في معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقولوا عليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم. وأما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السلام بل عليكم السام. وكذلك رواه مالك بلفظ وعليكم بالواو وضمير الجمع. رواه الثوري وكذا أي وكذلك رواه الثوري وقال فيه وعليكم أي بالواو وضمير الجمع. يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تذكر الواو أو لا تذكر. إن أريد التشريك فلا تدخل الواو وين الاستنام فتدخل. نعم قال لكم السلام عليكم السلام ولا استجاب لنا ولا استجاب لكم الآن الحديث الباب والواو ثابتة الأقرب لها ثابتة فقولوا عليكم. لكن في رواية أخرى جاءت بالحديث تكلم القيم على هذا نقيم على الحديث على ولا على ها على الحديث هذا. نعم احسن عليكم. طيب اقرا كلام القيم. قال الشمس قال الشمس الدين القيم قال ابن القيم رحمه الله قلت معنى ما اشار اليه الخطابي. وين اين الذي اشار الخطابي ماذا قال قال الخطابي هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواو هكذا ايه. وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين والجمع طيب يعني الخطابي والعاوة محدثين يرونه بالواو والصواب حذفها هذا كلام الخطابي. طيب يقول شمس الدين القيم قال ابن القيم معنى قال ابن القيم رحمه الله قلت معنى ما أشار إليه الخطابي وأن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الجملة الأولى في قوله في قول الخطابي في قوله لأن الواو حرف العطف. إذا عندي نسخة قلت معنى ما أشار إليه الخطابي في قوله ما عندك هذا؟ لا ما عندي كلام الخطابي قبلها كامل. قلت معنى ما أشار قلت معنى ما أشار إليه الخطابي أن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليها. لا فيه سقط عندك سأتي هذه. قلت معنى ما أشار إليه الخطابي في قوله لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين أي الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليها. نعم كما إذا قلت زيد كاتب فقال المخاطب وشاعر وفقيه اقتضى ذلك تقرير كونه كاتبا وزيادة كونه شاعرا وفقيها. وكذلك إذا قلت لرجل فلان أخوك فقال وابن عمي كان تقريرا لكونه أخاه وزيادة كونه ابن عمه كان ذلك ثقلا. نعم. ومن ها هنا استنبط أبو القاسم السهيلي أن عدة أصحاب الكهف سبعة، قال لأن الله تعالى حكى قول من قال ثلاثة وخمسة ولم يذكر الواو في قولهم رابعهم وسادسهم، وحكى قول من قال سبعة ثم قال وثامنهم كلبهم، قال لأن الواو عاطفة على كلام مضمر تقديره نعم وثامنهم كلبهم، وذلك أن قائلا لو قال إن زيدا شاعر فقلت له وفقيه كنت قد صدقته، كأنك قلت نعم هو كذلك وفقيه أيضا. وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بما أفضلت الحمر فقال وبما أفضلت السباع، يريد نعم وبما أفضلت السباع، خرجه الدارقطني. وفي التنزيل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، هو من هذا الباب. وفيما قاله السهيلي نظر، قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أطره إلى عذاب النار بس المصير، ما ذكر الله عندك، هو من هذا الباب. أحسن ولي. وفيما قاله السهيلي نظر، فإن هذا إنما يتم إذا كان حرف العطف بين كلامين لمتكلمين، وهو نظير ما استشهد به. وأما إذا كان استشهد به من الآية. وأما إذا كان من متكلم واحد لم يلزم ذلك، كما إذا قلت زيد فقيه وكاتب وشاعر والآية ليس فيها أن كلامهم انتهى إلى قوله سبعة ثم قررهم الله على ذلك وثامنهم كلبهم. ثم قال وثامنهم كلبهم. ثم قررهم الله. ثم قال وثامنهم كلبهم. نعم. بل سياق الآية يدل على أن الجملتين من كلامهم وأن جميعه داخل تحت الحكاية، فهو كقول من قبلهم مع اقترانه بالواو. وأما هذا الحديث فإدخال الواو فيه لا يقتضي اشتراكا معهم في مضمون هذا الدعاء. وأما هذا الحديث في رد السلام. وأما هذا الحديث في رد السلام فيدخل الواو فيه. نعم. فإدخال الواو فيه لا يقتضي اشتراكا معهم في مضمون هذا الدعاء، وإن كان كلامين لمتكلمين بل غايته التشريك في نفس الدعاء. هذا لأن الدعاء الأول قد وجد منهم، وهذا لأن الدعاء الأول قد وجد منهم، وإذا رد عليهم نظيره حصل الاشتراك في نفس الدعاء، ولا يستلزم ذلك الاشتراك معهم في مضمونه ومقتضاه، إذ غايته أن نرد عليكم كما قلتم لنا. وإذا كان السام معناه الموت كما هو المشهور فيه فالاشتراك ظاهر، والمعنى أن لسنا نموت دونكم بل نحن نموت وأنتم أيضا تموتون، فلا محذور في دخول الواو على كل تقدير، وقد تقدم أن أكثر الأئمة رواه بالواو. طيب، يعني فيها الخلاف الواو. نعم، أكثر الأئمة بالواو فيها الخلاف. هذا التفصيل. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة رضي الله عنها وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة الغفاري رضي الله عنهم. قال المنذري فأما حديث عائشة الذي أشار إليه أبو داود فأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأما حديث عبد الرحمن الجهني فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أبي بصرة الغفاري فأخرجه النسائي. قل إن أهل الكتابين يسلمون. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبيد الله يا أبي بكر بن أنس عن جده بمعناه. طيب، سأل عندك. قال إسناده صحيح، أخرجه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة بهذا الإسناد، وأخرجه بمعناه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن أبي بكر، والبخاري والنسائي من طريق هشام بن زيد بن أنس كلاهما عن أنس بن مالك. وقوله وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة الغفاري قال حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي عبد الرحمن الجهني أخرجه ابن ماجه، وحديث أبي بصرة أخرجه النسائي في الكبرى. هذا كاحن السابق يرد عليهم بأن يردوا على الكتاب وقالوا عليكم بالواو. أكثر الروايات على الواو بالواو عليكم. يبقى هل يعني كيف اشتراك؟ مثل ما قال ابن العشر، تقبلوا منا ولا تقبلوا منهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان في هذا الحديث وغيره حجة لمذهب الشافعي والجمهور في جواز الرد عليهم، وذهب مالك فيما رواه عنه أشهب وابن وهب أنه ليس بواجب، لأن سلام أهل الذمة ليس بتحية لنا، وإنما هو دعاء علينا، وأمره بالرد إنما هو لبيان الرد لما قالوه خاصة. وقد اختار ابن طاووس في الرد عليهم علاك السلام أي ارتفع عنك. إيش؟ وقد اختار ابن طاووس في الرد عليهم علاك السلام أي علاك. نعم. أي ارتفع عنك. طيب. أحسن الله إليكم. في كلامكم في المنحف على الباب السابق. طيب. السابق كيف قال كيف تخرجه عندك الحديث؟ إيه؟ قال أخرجه مسلم وأخرجه بمعناه البخاري ومسلم. أنت أحدكم إيش الحديث؟ حديث أنس. حديث أنس. حديث أنس نطق النبي نعم لكن يصلون علينا. ها؟ أخرجه مسلم. حديث أنس. أقرأ حديث. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة الغفاري رضي الله عنهم. طيب. سنسكال عنه. تخريج. قال أخرجه مسلم وأخرجه بمعناه البخاري ومسلم. طيب. في كلام في المنحة. نعم الباب السابق أحسن الله إليكم. اللي هو. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، هذه ترجمة البخاري أحسن الله. أورد فيه حديثين، الحديث الأول عن سهل رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا من شدة ما أصابهم، ولكن لم يضرهم، صبروا ونشروا دين الله وأفلحوا. نعم. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أحسن الله إليكم، هذه الترجمة في تسليم الرجال على النساء وتسليم النساء على الرجال وأنه جائز لا بأس به دلت عليه الأحاديث، وهذا إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك ريبة. ثم قلت أحسن الله إليكم، والشاهد الحديث الأول والشاهد قوله فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها دل على جواز تسليم الرجال على النساء، وفيه دخول الرجال على المرأة من غير ريبة ولا خلوة، والخلوة هي دخول واحد بمفرده على امرأة وليس معها أحد، فهذا ممنوع إلا أن يكونوا جماعة يدخلون عليها من غير ريبة فلا حرج. نعم لأن تزن الريبة إلا إذا كان متواطئ، إذا كان هناك ريبة ولو كانوا 100، لكن كان لم يكن لك ريبة ولا تواطئ، قد يتواطئون ويدخلون، هذا ما فهو ممنوع. أحسن عليكم. في الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. الشاهد للترجمة أن جبريل يقرأ عليها السلام وهو حاضر دخل وسلم ونقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه، والملائكة يخاطبون مخاطبة الذكور، فاستدل به المؤلف على جواز سلام الرجال على النساء، وجبريل حكمه حكم الرجال. وفي الحديثين دليل على الشق الأول من الترجمة وهو تسليم الرجال على النساء، أما الشق الثاني وهو تسليم النساء على الرجال فأدلته كثيرة، منها حديث أم هاني رضي الله عنها حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل، قالت: فسلمت عليه فرد عليها السلام ثم قال: مرحبا بأم هاني. وفيه تسليم النساء على الرجال، لكن بشرط ألا يكون هناك شك ولا ريبة ولا خلوة ولا يخشى وقوع فتنة، ولا يخشى وقوع فتنة. أما أن يأتي رجل على امرأة وحده ويسلم عليها، أو امرأة تدخل على رجل، فهذا ممنوع. وكذلك لو كان هناك شك أو ريبة فلا يجوز، ولو كانوا 10 بل ولو كانوا 100. وإذا سلم الرجل على المرأة فإنها ترد ردا ليس فيه خضوع، ومن ذلك حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. حسنه الترمذي. ومن ذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة عصبة فألوى بيده بالتسليم، فكل هذا يدل على جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. والمالكية فرقوا بين الشابة والعجوز، قالوا: إن الشابة لا يسلم عليها سدا للذريعة، ومنع من السلام على المرأة ربيعة مطلقا. وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، فكذلك لا يسلمن على الرجال. قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز السلام على المحرمية، لكنهم محجوجون بالأحاديث، فإن أم هانئ ليس النبي صلى الله عليه وسلم محرما لها، وكذلك الذين يدخلون على العجوز ليسوا محارم لها، لكنهم قالوا: المرأة الشابة مظنة فتنة فلا يسلم عليها بخلاف غير الشابة. ثم تكلمت عن المصافحة. أحسن عليك. أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما بايع النساء ومدت إليه امرأة يدها: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني أجنبية، إنما كان يبايعهن بالكلام، يقول: بايعتك. حتى قال بعض السلف: المصافحة واللمس أشد من النظر، بل من أسباب الشر والفساد. إذا كانت النظرة محرمة إذا نظر للمرأة، فكيف إذا مسها بيده؟ حرام عليه. والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإذا كان النظر للمرأة الأجنبية حرام ومن أسباب الفواحش، فالمس أشد وأقرب إلى الشر والفساد، فهو محرم ولو كبيرة في السن، يسلم عليها بالكلام. يقول الشافعي: لكل ساقطة لاقطة. ولو كانت كبيرة في السن لا تسافر بغير ذي محرم، ولا تتكشف للأجنبي، ولا تصافح، ولا يخلو بها، بل يكون الكلام مع التحجب ومن دون مس. ولا شك أن من المصائب الكبرى التي ابتليت بها الأمة الاختلاط بين الجنسين بين الشباب والشابات في الجامعات والدراسة المتوسطة والثانوي، وهذا منكر، ولا يجوز للطالبة أن تدرس في جامعات مختلطة، ولا خير في دراسة يكون فيها اختلاط. فإذا لم تجد إلا مدرسة مختلطة أو جامعة مختلطة فلا يجوز لها أن تدرس، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها وتتعلم دينها وتتفقه في دينها وتتبصر القراءة مع سماع الأشريطة وكتب أهل العلم، وتكتفي بهذا، لأن الاختلاط من أسباب الشر والفساد ووقوع الفواحش، وهذا فيه خطر على دينها وخلقها، فلا تخاطر المرأة المسلمة بدينها وخلقها من أجل الدراسة. ولا يجوز الاختلاط حتى في المرحلة الابتدائية ولا في غيرها. طيب. باب في السلام إذا قام من المجلس. باب في السلام إذا قام من المجلس. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر يعنيان بن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي وحسن وأخرجه النسائي أيضا من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وأشار إليه الترمذي. قوله إذا انتهى إذا جاء ووصل فليست الأولى تسمى الأولى بحق أي بالأولى وعليق من الآخرة بل كتابهما حق وسنة. نعم اشكال عليه. قال حديث صحيح ابن عجلان وهو محمد وإن كان ينحط عن رتبة الصحيح قد توبع وباقي رجاله ثقات. صحيح وما يكون حسن أو يكون صحيح من أجل أنه توبع ولا المتابع يكون الحديث حسن. قال وأخرجه ابن عجلان إيش وهو ابن عجلان وهو محمد وإن كان ينحط عن رتبة الصحيح قد توبع وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان بهذا الإسناد وقال حديث حسن. وتابعه يعقوب بن زيد الأنصاري فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في الكبرى وابن حبان عن سعيد المقبري به. إذا إشراع يعني السلام إذا قام من المجلس وأنه ليست الأولى بحق من الآخرة يعني يشرع السلام عند دخول المجلس والسلام عند القيام والخروج منه كلاهما مشروع. نعم إذا انتهى من المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بحق من الآخرة يعني في مشروعية السلام عند الدخول إذا انتهى إلى المجلس والسلام عند القيام. نعم أحسن الله عليكم. قال ابن رسلان فيه دلالة على أن السلام عند الفراق يكون وهو قاعد قبل أن يقوم من المجلس. فيه إيش؟ فيه قوله فإذا أراد أن يقوم فليسلم إيه؟ فيه دلالة على أن السلام عند الفراق يكون وهو قاعد قبل أن يقوم من المجلس كما أنه إذا جاء إلى المجلس وأراد أن يجلس فليسلم قبل أن يجلس. ولفظ الحديث الحسن إذا انتهى أحدكم إلى مجلس وأراد أن يجلس فليسلم. وروى البغوي في شرح السنة عن قتادة مرسلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله وإذا خرجتم فودعوا أهله بسلام. قوله فليست الأولى بأحق من الآخرة أي ليست التسليمة الأولى بأولى وأحب من التسليمة الأخيرة بل كلتاهما حق وسنة. طيب بس كيف يكون يقول وهو جاء قبل أن يقوم الآخر أنه هذا الأمر واسع يسلم قبل أن يقوم أو بعد ما أن يقوم كل يصدق عليه أنه فارق إذا كان جالس أراد أن يفارق وإذا قام فارق بالفعل ما في أحد تكلم على هذا سواء يعني سواء كان قاعدا أو قد قام أو هو قائم ما شرع شرف لا شيء من هذا أو ابن السلام ماذا؟ وتبويب بداود العصيريك يحمل على على على الاثنين قال باب في السلام إذا قام من المجلس إيه؟ وجاب حديث إذا أراد القيام إيه؟ إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم معناه أنه جالس فإذا أراد أن يقوم فليسلم. عليكم السلام فإذا أراد أن يقوم في كلام الفتح ما في إذا أراد أن يقوم يعني هل هو مخير بين إذا أراد أن يقوم وهو جالس أو بعد أن يقوم الآن يقول لا إذا أراد القيام وهو جالس كلام رسلان. نعم شو أقول؟ قال قوله فإذا أراد أن يقوم فليسلم فيه دلالة على أن السلام عند الفراق يكون وهو قاعد قبل أن يقوم من المجلس. كما أنه إذا جاء إلى المجلس وأراد أن يجلس فليسلم قبل أن يجلس. طيب، وإذا أخر السلام بعد أن يقوم ما المانع؟ يعني إذا أراد، إذا أراد دخوله، وكذلك إذا دخل المسجد إذا أراد دخوله. نعم، كذلك هنا إذا أراد أن يقوم، يعني إذا قام بالفعل يشمل هذا، فإذا قام أو فإذا أراد أن يقوم سلم وهو جالس يقول. نعم، قال في دلالة أن السلام عند الفراق يكون وهو قاعد قبل أن يقوم من المجلس. الأقرب والله أعلم أن الأمر واسع في آداب المفلح، راجع آداب المفلح في هذا آداب السلام، منظومة ابن عبد القوي. فيها شيء من الأداب، تكون الأداب. هذا من فلح منظومة عبد القوي، هذه كلها في الأداب. طيب، في الأداب الشرعية لابن مفلح ذكر فقط الحديث، قال في الخبر الصحيح المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، وليست الأولى بأحق من الآخرة. طيب، هذا هو المطلوب، بس ما تكلم عليه، ما ذكر. أحسن بكم. لا يجب سلام الإسراف، ما يجب رده. نقله عن نقله عن غيره، لكن رجح خلافه. أحسن إليكم. قال ذكره ابن رسلان هنا، قال القاضي حسين والمتولي: ما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة القوم دعاء وليس بتحية، فيستحب الجواب ولا يجب. وأنكره عليهما أبو بكر بن المظفر الشاشي تلميذ أبو بكر بن المظفر الشاشي تلميذ القاضي أبي الطيب، وقال إنه فاسد، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو عند القدوم، ولعلهما لم يقفا على هذا الحديث. قال النووي: الصواب ما قاله الشاشي. ما هو الذي قاله الشاشي؟ قال الشاشي في الحلية، وهذا نصه: السلام سنة عند الانصراف كما أنه سنة عند الدخول. كما أنه سنة عند الدخول. نعم. نعم. قال في الحاشية: قد حصل في هذه الفقرة المنقولة عن الإمام النووي اضطراب وخطأ متعدد، ذلك أن النووي نص في الأذكار على أن المنكر على القاضي حسين والمتولي هو الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا، وهو صاحب كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء الذي أورد ابن رسلان نصه منه، غير أن قول ابن رسلان في تعيين المنكر أبو بكر ابن المظفر الشاشي تلميذ القاضي أبي الطيب خطأ مركب، ذلك أن تلميذ القاضي أبي الطيب غير أن قول ابن رسلان في تعيين المنكر أبو بكر ابن المظفر الشاشي تلميذ القاضي أبي الطيب خطأ مركب، ذلك أن تلميذ القاضي أبي الطيب هو أبو بكر محمد بن المظفر ابن بكر الشامي بالميم الحموي. ثم إن ابن رسلان ذكر أن أبا بكر الشاشي صاحب كتاب الشافي ووافق القاضي حسين في قوله الذي رد عليه أبو بكر الشاشي صاحب الحلية، وهذا يوهم أنهما اثنان متفقان في الكنية والنسبة، أو أنه يوجد قولان متعارضان لأبي بكر الشاشي الصغير، ولم أجد من ذكر أن هناك قولين متناقضين له في هذه المسألة. وقد ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في كتبه الشافي شرح المختصر المزني والشافي في شرح الشامل، ثم قال كذا ذكر ابن الصلاح، ولعله هو شرح مختصر المزني. شو شو فيه من الفائدة؟ هو يعني كان أخطأ في الاسم ال ها؟ كان أخطأ في الاسم أحسن الله إليكم الرسلان. أخطأ إيش؟ في اسم ال شو عاد شو كلام؟ قال ثم إن ابن رسلان ذكر أن أبا بكر الشاشي صاحب كتاب الشافي وافق القاضي حسين في قوله الذي رد عليه أبو بكر الشاشي صاحب الحلية، وهذا يوهم أنهما اثنان متفقان في الكنية والنسبة، أو أنه يوجد قولان متعارضان لأبي بكر الشاشي الصغير، ولم أجد من ذكر أن هناك قولين متناقضين له في هذه المسألة. نعم. يا ثم إذا قام فليسلم فيها، يعني في تصف أنه يسلم إذا قام. تكلم الترمذي على الحديث على هذا، فيؤخذ منها أنه يسلم إذا قام، ومن الحديث يسلم وهو قاعد، يحمل على جواز الأمرين. قال الطيبي قيل كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلاماتهم من شره عند الحضور، فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة. عند الغيبة فكذلك الثانية إخبار، فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة. ورواية الترمذي الأشارة لهذا، نعرف سورية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يقول ثم إذا قام فليسلم، ثم إذا قام فليسلم هنا وكذا، وعنده في هنا إذا أراد أن يقوم هناك إذا قام حديث الباب، وإذا أراد أن يقوم ويستلم إذا قام. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة. حي على الفلاح. نعم. فإذا جواد الترمذي تدل على أن السلام إذا قام، وحديث الباب قبل أن يقوم، فالأمر في ساعة. في رواية لأحمد في المسند أحسن الله عليكم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم. ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. طيب، ثم إن قام والقوم جلوس، يعني كذلك. هذه في مسلم عندك؟ هذا عند مسلم، هذا عند أحمد أحسن الله. عند أحمد. عند أحمد، وهذا عند دبان. وفي رواية أخرى عند أحمد: إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يقعد فليسلم إذا قام. طيب، الأمر في ساعة. إذا السلام، إذا أراد أن يقوم وهو جالس أو إذا قام، الأمر في ساعة. الظاهر السلام هو ختام المجلس. نعم. تحفة الأحوذ أحسن الله إليك علق على قوله ثم إذا قام، قال: أي بعد أن يجلس، والظاهر أن المراد به أنه إذا أراد أن ينصرف ولو لم يجلس. إذا أراد أن ينصرف. إذا أراد أن ينصرف، يعني إذا أراد الانصراف سواء كان قائم أو قاعد، الأمر فيها ساعة. نعم. باب كراهية أن يقول عليك السلام. قال: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، وقال الترمذي حسن صحيح، وقد تقدم في اللباس. والهجيمي بجي مصار نسبة إلى الهجيم بن عمرو بن تميم. قال البخاري: أصح شيء عندنا في اسم أبي جري جابر بن سليم، انتهى، سكن البصرة، روى عنه ابن صبر وابو تميم الهجيمي، قاله ابن الأثير، وزاد الذهبي في التجريد، عقيل بن طلحة بن المعتمر، انتهى. إشكال عليه. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل أبي غفار، واسمه المثنى بن سعيد أو سعد الطائي، ومن أجل أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان، فهما صدوقان لا بأس بهما، لكنهما قد توبعا. طيب، ولا تقول عليك السلام، في كراهة أن يقول في ابتداء عليك السلام، سنة المثلي أن يقول السلام عليكم، والحديث قد تقدم في كتاب اللباس. إشكال عليه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السلام فإن تحية الموتى. فإن عليك السلام تحية الموتى، كيف تحية الموتى؟ أنا قال الحديث تقدم في اللباس، ما تكلم عليه السلام، تكلم عليه من السلام. كذلك حال إلى كتاب اللباس، لكن قال وقوله عليك السلام تحية تحية الموتى، يعني أنه الأكثر في عادة الشعراء. قال: يعني أنه الأكثر في عادة الشعراء، كما قال الشاعر، كما قال الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. لا أن ذلك اللفظ هو المشروع في حق الموتى. لا أن إيش؟ لا أن ذلك اللفظ هو المشروع في حق الموتى، لأنه تكرر منه عليه السلام أنه سلم على الأموات كما سلم على الأحياء، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا كلام من هذا؟ ابن رسلان أحسن الله. إيش أعد قوله؟ وقوله عليك السلام تحية الموتى، يعني أنه الأكثر في عادة الشعراء. الأكثر في عادة الشعراء، كما قال الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. لا أن ذلك اللفظ هو المشروع في حق الموتى، لأن ذلك لا أن ذلك اللفظ هو المشروع في حق الموتى، لأنه تكرر منه عليه السلام أنه سلم على الأموات كما سلم على الأحياء، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. في كلام عليه في الحديث في المنحة وفي التوفيق. بس زي ما خص الشعراء بس هذا هو الظاهر، كلام الشعراء خاص بالشعراء. قال هو الأكثر في عدد الشعراء. ها؟ قال هو الأكثر. طيب وغير الشعراء النفر؟ ها؟ الحديث يقول لا تقل عليه السلام فإنها تحية الموتى. أحسن الله عليكم. قال في الأداب ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية ويجوز تعريف السلام بالألف واللام وتنكيره على الأحياء والأموات، نص عليه وقدمه في الرعاية وغيرها، وقيل تنكيره أفضل. قيل يقول إذا سلم على يقول السلام عليك أو السلام عليك، ويسلم على الميت كذلك السلام عليك والسلام عليك. نعم. وقال ابن البناء سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف، وقال ابن عقيل سلام الأحياء منكر وسلام الأموات معرف، كذلك روي عن عائشة رضي الله عنه، وقيل عكسه، أما سلام الرد فمعرف، وجعله صاحب النظم أصلا في المسألة. جعل صاحب النظم أصلا في المسألة، فدل أن تعريفه للاستحباب وهو واضح. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. إسناده جيد، رواه أبو داود وترجم عليه باب كراهية أن يقول عليك السلام، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال بعض الشافعية يكره أن يبتدئ بهذا، قال بعضهم ويجب الرد لأنه سلام. وقد روى أبو داود في الخبر المذكور إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله، ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله، فهذا من كلام أبي داود. إيش أعد هنا؟ وقد روى أبو داود في الخبر المذكور إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله، ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله، فهذا من كلام أبي داود وهو من أصحابنا، يدل على كراهة الابتداء به، ويجاب لكن لا على الوجوب لعدم دليله، لأنها ليست بتحية شرعية، وردها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لا يكره الرد أو استحبابا، لكن في حق من لا يعرف لا مطلقا. كيف ما ظهر هذا اللي قبله؟ هذا كلام من؟ هذا كلام مفلح حصل عليكم. أعد. ويجاب لكن لا على الوجوب لعدم دليله، لأنها ليست بتحية شرعية، وردها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لا يكره الرد أو استحبابا، لكن في حق من لا يعرف لا مطلقا. ويأتي في الفصل بعده كلام أبي المعالي، قال أبو البركات إنما قال ذلك إشارة منه إلى ما جرت به عادة العرب بينهم في تحية الأموات، أنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور كثير في أشعارهم، كقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. قال في النهاية وإنما فعلوا ذلك لأن المسلم على القوم يتوقع الجواب وأن يقال له عليك السلام. وإنما فعلوا ذلك لأن المسلم على القوم يتوقع الجواب وأن يقال له عليك السلام، فلما كان الميت لا يتوقع منه جواب جعلوا السلام عليه كالجواب. وقيل أراد بالموتى كفار الجاهلية، قال وهذا في الدعاء بالخير والمدح، فأما في الشر والذم فيقدم الضمير، كقوله تعالى وإن عليك لعنتي، وقوله عليهم دائرة السوء. في الصحيح أن عبد الله بن عمر مر بعبد الله بن الزبير وهو بعقبة مكة وهو مقتول، فقال السلام عليك أبا خبيب. في الصحيح وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر مر بعبد الله بن الزبير وهو بعقبة مكة وهو مقتول فقال السلام عليك أبا خبيب وكرره ثلاثا. قال في شرح مسلم فيه استحباب السلام على الميت في قبره ثلاثا كما كرره ابن عمر. انتهى كلامه. لم يذكر أصحابنا هذا السلام في حق الميت بل ذكروا كما في الأخبار ولا شك أنها أولى، ولم يذكروا أيضا تكراره، ولعل هذا رأي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع أنه قد ورد تكراره في المهاجرين وقد تقدم. نعم. بس عليك الموتى، عليك السلام الموتى، تخصيص الشعراء بذلك يعني لأنه يكثر في أشعارهم، كانت حية في الجاهلية. بس النبي قال لا تقول عليك السلام فإنها تحية الموتى، بس ما قال عند أهل الجاهلية. نعم. إذا بس نذكر إن هذا إنما هو يفعله الشعراء بس، ما ذكر الأفراد. في النووي يتكلم عليها. نعم نقف على هذا. إيش أشوف بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم.